ايتما ديستما غدرار ولا غزغار بركات مرحبا بكم باشا موزيك اراوني نتهدو احواش العواد دوالوب بركات 166 مرحبا Thank you.